على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال من أحد الإخوة المستمعين لم يذكر الاسم في هذه الرسالة ويقول: ما معنى لباس الشهرة الذي ورد في الحديث؟ مع العلم بأنني حين أقوم بخياطة أي ثوب أتمنى أن ينال إعجاب الناس، فهل هذا داخل في معنى الحديث؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لباس الشهرة هو ما يشتهر به الإنسان ويشار إليه بالأصابع، يقال على فلان كذا أو كذا، وهو نوعان: لباس شهرة من حيث الجمال، ولباس شهرة من حيث الرداءة. الفقير إذا لبس لباس الملوك قيل هذا لباس شهرة، لأنه ليس من عادة الفقراء أن يلبسوه، وصار الناس يتحدثون به في المجالس. والغني إذا لبس لباس الفقير كذلك لباسه لباس شهرة، ويصير محل حديث الناس في المجالس. الشهرة قد تكون في الأجود وقد تكون في الأرتع، على حسب الحال. الإنسان ينهى أن يخرج في زيه أما كان الناس عليه، ولهذا لو قال قائل إنه يريد الآن أن يلبس إزارا ورداء بدلا عن القميص والمشلح في بلاد ليس من عادتهم لبس الإزار والرداء، لقيل إن هذا لباس الشهرة وإنه يدخل في الحديث، مع أن الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان أكثرهم يلبسون هذا اللباس أي الإزار والرداء. ما خرج عن العادة واشتهر بين الناس وصار حديثهم فهو لباس الشهرة. جزاكم الله خيرا شيخ محمد.